بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في صفات الحروف، يعني ما ينفعش إن احنا بعد ما ندي الدرس ده وإحنا بنقرأ حرف الميم الساكنة أو حرف النون الساكنة أو حرف الراء الساكنة وتقرأين الحرف وانت مجازة وتقرأين الحرف بدون زمن التوسط، يبقى أنت لا تطبقي أبدا محاضرات التجويد، ما ينفعش. يعني الكلمة مثلا إيه؟ مثلا كلمة الرحمن، لا أنا عايزة مين تقي عليهم مثلا إيه؟ ها؟ أن مثلا كلمة أنعمت عليهم مثلا، عليهم عندك النون أنعمت على، ما نقول إيه؟ خلي بالك عليهم، هم هم مش هم، إدي الزمن يا بنتي، ادي الزمن بتاع حرف الاحرف اللي انا قلت لكم. انا الاسبوع الماضي الدرس كله كان في حروف التوسط، لما تيجي بعد ده كله في الاسبوع اللي بعده وانت ما بتديش الصفات دي يبقى انت ما فهمتيش الدرس، ما فهمتيش يعني ايه صفه التوسط. قلنا التوسط معناه ايه؟ بين ايه؟ يعني لما اجي هدي ادي زمن، ادي زمن ولا ادي زمن شكله ايه؟ الزمن ادي زمن توسط، توسط. يعني هاتيلي امثله من القران، هاتيلي امثله من القران. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير مثلا، ازاي تقراي مثلا كلمه لا لا وهذه خطا، ما تقوليش الم تع، خطا. بلغتي خليتيها رخاوه. وكمان الم تعلم، قطعت الصوت، ازاي تقرأي، ازاي تقرأي التوسط باعتدال؟ ها اقرأيها يا رانا، ألم تعلم، ألم تعلم، وتوسط زمن، ألم تعلم، أدي التوسط أكتر، ألم تعلم، ألم تعلم، أدي الميم في فري شوفك على الميم، ألم تعلم أن الله، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هاتيلي حرف الميم، حرف الميم ساكن في آية عشان أبين التوسط فيه. يلا يا هدى يا فتحية حالي، يلا حبيبتي. أيوة ومن يعمل من خير فإن الله يعلمه. من عشان كده بقولك ما فيش كده. وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه. هاتولي الميم الساكنة، هاتولي الميم الساكنة في آية. أيوة مثلا ويمكرون، ويمكرون لي ميم ساكنة مش كده يا بنات؟ يبقى ازاي يقرأها؟ ازاي يقرأ الشريط؟ الشريط بيقرأ يقول ويمكرون، بيجي التوسط في الميم مش ويمكرون. لما تيجي بعد ده كله وانت خدتي الصفات التوسط البينية وتقول ويمكرون، يبقى انت ما عندكيش أبدا، ما عندكيش تجويد، ما عندكيش فهم صفة التوسط أو البينية. أيوة قوليها بقى تاني بقى إن شاء الله. ويمكرون ويمكرون ويمكرون، حتى الشريط بيقولها كده يا بنات، بيقول ويمكر، بيبين صفة، بيبين التوسط، ولا لم يقولها ويمكرون خطأ، وما كمان ما بيقولهاش ويمكرون خطأ، بدي زمن للصفة. طيب قولي أيوة اديني مثال آخر في التوسط. فين سحر؟ سحر سحر فين؟ اطلعي لي سحر وأعيدي الآية مرة ثانية. أيوة شايفة عندهم، ضمي ورجعي في الميم الساكنة ودي توسط الزمن بتاعها. ازاي تقرأي أم عندهم بعين جيبي بعد كده ها، وبرضو أم كذلك. طيب أيوة تفضل يا حبيبتي. الطلاق مرتين. تعال يا سحر هنا وقري عشان تقري نفس الآية اللي احنا أخطأنا النهاردة فيها حبيبتي. يلا حبيبتي. الطلاق مرتين فإمساكم بمعروف. الطلاق مرتين فإمسا، شوف برضو بيقرأها ازاي، فإمسا، شوف صلي بين الميم والسين، إياك تقولي فإمسا كده على طول الميم مع السين، يبقى أنت ما عندكيش تجويد أو ما عندكيش فهم الصفة. فإمساكم ازايك تقرأ ازاي سحر الآية اللي قرأناها النهاردة؟ يلا طبقي لي صفة البينية فيها حبيبتي. لا الآية دي نفسها. الطلاق مرتان هي دي اللي انت قرأتها عليها النهاردة. اقرأي هي اللي عندهم يا رب. ختم الله على قلوبهم وعلى، ايوه هي دي بقى، على قلوبهم وعلى، وليست قلوبهم وعلى، يبقى كده انت جبت الصفة دلوقتي ولا جبتيها؟ لانك اديتي زمن. ازاي تقولي على قلوبهم وعلى سمعهم؟ سمعين فيها اتنين يا بنات، ازاي تجيبيني التوسط في الاتنين دول؟ اعيدي. ختم الله، خا خا خا خا خا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى وعلى ابصارهم صحيح كده، لان كده يا بنات، لكن لو انا قراتها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى، يبقى انا جبت الصفات بالله عليكم، طبقت اللي انا باخده؟ لا ما طبقتوش. اذا خلي بالكم الصفه اللي بناخدها لازم تطبقيها، سمعيها لمعلمتك وتشوف معلمتك ان انت فهمتيها صح ولا لا، علشان تطبق نطبق كل درس بناخده، يبقى الدرس كده فيه تطبيق ان شاء الله. طيب النهارده هناخد حاجه اللي هي صفه ثانيه، صفة بقى إيه؟ تقسيم الحروف من حيث اتجاه الصوت في حالة سكوني. هل وأنا بقرأ الحرف بيتصاعد الصوت الحنك الأعلى ولا لا يتصاعد الصوت الحنك الأعلى؟ يعني هل تقسم الحروف من هذا الأمر إلى حروف استعلاء وحروف استفال؟ حروف الاستعلاء تتعلق بإيه يا بنات؟ الاستعلاء يتعلق بإيه؟ بأقصى اللسان. علشان كده بعض الناس بتيجي تقرأ إيه؟ كلمة قل قل كل تقولها كده كل كل، يبقى سنة كده فين الاستعلاء اللي موجود في القاف؟ تقول كل. لما تيجي تقرأ كلمة مثلا زي ما هي قرأت ختمة، قالت ختمة، ما عملتش استعلاء لأنها قالت خاء، لكن لو عارفة إن القاء فيها استعلاء لقالت خاء. أقصى لسانها لازم صوتها يبقى من عند أقصى لسان مرتفع كده، خاء خاء. وكل اللي هي الحروف اللي احنا هنقراها دلوقتي حروف الاستعلاء اللي هي من حيث اللغه، ماذا تعني الاستعلاء؟ الاستعلاء من حيث اللغه الارتفاع والعلو، اصطلاحا يتعلق باقصى اللسان، ارتفاع اقصى اللسان الى الحنك الاعلى. حروفه خص ضغط قل، يعني لما اجي اقرا ختمه ما ينفعش اقراها ختمه، خاء خاء، لان الخاء دي لو قلت ختمه يبقى لساني عمل كده. فين اقصى لساني المستعلى؟ فين اقصى لساني؟ انا ساعات بقول للبنت بصباعك ده ارفعي المكان ده كده عشان لسانك يستعلى معايا كده، قولي معايا خاء خاء خاء خاء خاء. شايفه الصوت غليظ ازاي؟ يبقى هل أقرأ ختمة لأن التاء أو الميم هيبقى في الحروف الثانية اللي هي إيه؟ الاستفال، حروف الاستفال، يبقى هنزل في التاء والميم هقول ختمة ختمة خا خا تا تا ما ما، وإياك تقولي ختمة لأن التاء والميم غير ممالة، ختمة ختمة خا خا تا تا ما ما ختمة ختمة. حضرتك تقوليها دي حبيبتي، ايوه الصف الاخير ما. يا ربي سعيد قلوبكم بعد ده كله، ختمة ما ما ما، افتحي يا بنتي المام، افتحي الميم، انتوا الاثنين اللي جنب بعض اللي قرأتوا عندكم مين فيها إمالة؟ انتوا الاثنين اللي قرأتوا. قلتوا انا بقول لكم لا التاء فيها إمالة ولا الميم فيها إمالة، الاثنين دول حروف رقيقة. بس لما اديتكم الحروف الرقيقة قبل كده قلت لك لا برصا ولا سوادا، لا قلت لك حرف التاء يقرأ تاء ولا طاء، يقرأ تاء تاء تامر تهاني تاء، يبقى خا تاء خا تاء خا تاء. افتح الفكين من جوه اللي عند دروسك اللي جوه خالص، افتحيهم من جوه تماما، قولي خا خا تاء، اسمعي صوته من جوه تاء تاء ما ما. افتحي الفكين من جوه ما ما ما ما مالك مالك مالك خاتم خاتم ما ما. اقرأوا انتوا الاثنين نفس الكلمة يا خبر بعدك يا رب ما مين انتظروا بقى لحسن انتوا ولا انتوا يعني ما شاء الله كلكم انتوا الثلاثة عندكم ممالة. طب الله يساعدكم يا حبيبتي يا حجة من فضلك قولي ماجدة، قولي ماجد، قولي ماجد حضرتك لابسه ابيض دي أه؟ احسنتي. طب قولي ما قولي خاتمه زيها ما خاتمه اللي جنبك افتحي يا بنتي افتحي بقك من افتحي الفكين يا بنتي مسيكي شايفه السبعين دول عندي ما ازاي ماسكاهم دول عشان افتح فكيني هفتح فكيني اهو شايفين ازاي خا خا خا تا تا ما ما خاتما خاتما. انتوا الاثنين افتحوا زي اعملوا زي يا حبيبتي من فضلك اعملي زي ما انا عملت بصوابعي كده. انت مع مين يا حبيبة قلبي؟ انت لسه مع جديدة؟ طب نصبر شوية عليك، انما الحقيقة دي لازم تتظبط الامالة، معلش لازم يتدرب على الإمام. انت يا بنتي كمان قولي لي خاتمة خاتمة. ايه حكاية ما اللي عندكم ما دلوقتي؟ احنا فتحنا الخاء لفوق كده والتاء لفوق كده والماء لفوق كده، ليه بتنزلي الفرك السفلي؟ اعملي كده زي ما انا عملت. لا مش من عندي خاتمة. اللي عندهم إمالة خا خا تا تا ما ما خاتمة خاتمة ما ما. قوليها ليك بقى خاتمة. أحسنتي هو كده صح الفاتح. مين اللي عنده إمالة يا بنات؟ الله يرضى عليكم. مين اللي عنده إمالة؟ لأن الكلمة دي المستعلاة دي ممكن تاخد اللي بعدها في ها. اتفضلي خاتمة. أحسنتي سماء اللي وراك هنا خاتمة حنان. أيوة اللي بعدها خاتمة. برافو عليكي سحر خاتمة بارك الله فيكي. طيب ناخد من هنا من الجنب ده اتفضلي خاتمة. احسنتي هو يا هبة قاسم خاتمة. افتحي اكتر يا هبة خاتمة. اللي جنبك خاتمة. احسنتي اللي بعدك خاتمة. طيب خاتمة هنا نهى افتح الخاء يا نهى خاتمه. لا خاتمه ما لا مش ما ما ما ما ما قولي ماجد ماجد صوت الماء يبقى الماء خاتمه. بصي لو جه صوت الماء يا بنتي قدام كده ما تعرفي نحط لها فوق خالص ما خاتمه خاتمه خاتمه خاتمه ما ما خاتمه. ايوه الاخيره صح ما لا لا لا ازاي الفخامه امان ما دام المد اللي بعدها الا لا تكون فخامه خاتمه. صح دي الوحيده بالظبط دي الصح خدها خاتمه. لا طلعي له دي برضه الماء برضه الماء خاتمه خاتمه خاتمه ما مالك مالك ما لا وليست ما ما افتحي الحل افتحي الحل نادية خاتمة. احسنتي اللي بعدها خاتمة. احسنتي نادية خاتمة. أحسنتي. هنا خاتمة. خاتمة. خاتم الله على قلوبهم. زي نونها على بعضها بقى. خاتم الله. مين يقولها لي على بعضها؟ خاتم الله. خاتم الله على قلوبهم. أحسنتي. أيوة دكتورة فاطمة. قولي خاتمة كده لوحدها يا دكتورة فاطمة. أحسنتي اللي قبلك. خاتمة. يلا وفاء. خاتمة. لا دي مفخمة بقى. دي اللي مفخمة. خاتمة. لازم المد اللي بعدها آ خا تا ما ما وصل. لا فارس ولا سعودية ما ولا هي ما هي ما. خاتمة. طيب يبقى أول حاجة يا بنات أول حاجة أي حد عايز يقرأها عنده إمالة؟ مين؟ كتير عندنا الإمالة. حاضر. طب اتفضل. أحسنتي ما شاء الله عليكي تقدمتي جدا في معلمتك عشان تفرح بيكي. يلا اللي وراكي. طيب أحسنتي. يلا حبيبتي بعد مين؟ يلا مين اللي عندك؟ أحسنتي. أحسن يا سوسو بقيتي أحسن. لا خلاص كفاية بس عشان ما نلخبطش زيادة. طيب يا بنات يبقى خلي بالك يا بنات أنا كنت بتكلم عن القاء إن القاء عشان أقرأها لأن من حروف الاستعلاء هو يعني استعلاء يا أقصى لساني لازم يكون مرفوع. لو أنت زي ما قرأتها أختكم قالت خاتمة خا خا خا خطأ خا خا خا خا الصوت كده يبقى مالي أقصى الحل خا خاتمة زي أسماء نقولها خاتم الله على خلي بالك مش على على على على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة. طيب هنقول برضو خاء مفتوحة يا إيمان من حسن. خليفة خليها خليها ما فيش بعدها مد برضو. لا خليجان فيها مد. يلا هاتيها لي خاء مفتوحة من غير مد بعدها. هنجيب درجة تانية الخاء مفتوحة. ها ها خلي بالك خلي بالك خلي بالك ارفعي صوتك. وعايزة أقولك إن في الحروف فيها خنخنة خنخنة في الحروف خلي بالك. ها أيوة خا خا خا خالقاكم خالقاكم خالقا قا مفتوحة والكاف ايه مضمومة فبيني بيني القاف. يلا والذي خا خالقاكم خالقاكم. طيب حد يقرأها لي تاني. فخلف من بعدين خلف. طيب من يقرأ هذه صحيحة؟ يلا يا بنتي اللي وراكي. أيوة أنت أنت فخلف. قال شو قالت إيه بنا قالت فخلف مش فخلف ما اختلصتش الفتحة ما ضيعتش الاستعلاء. المفروض أنت تقرأ جابت فا مفتوحة باعتدال بعدين بعد كده جابت خا مفتوحة فخلف من بعدهم فخلف فا خالف خالف. أفضل طريقة يا بنات التعليم القرآن قراءتكم الصحيحة اللي هي إيه اللي هي الحروف اللي هي قاعدة النورانية حرف حرف بس يكون اللي بيعلمها ما عندوش إمالة. لكن لو عنده إمالة عمرك ما تزيد. ما عندك اللي هي يقول لك مثلا الخاء فتحة أو مثلا إيه تاء فتحة تاء وجيبي مثال لها. يعني مثلا هتيجي فتحة في التاء تاء مفتوحة وكلمة في التاء المفتوحة في القرآن زي إيه تاب الله عليه مثلا تاب تاب ما تقوليش تاب تاء تاء. لو لقيت صوتك منزل كده في المفتوح كده في الحرف المفتوح رقم تاء تاء أعرف إن أنت عندك إمالة. طلعي صوتك كده تاب الله عليهم. طيب تاب الله عليهم هدى هدى هدى تاب تاب افتحي تاب تاب تاب الله عليهم. أحسنتي. حد مثلا أجيب مثلا كلمة تانية مثلا زي كلمة ساء السماوات والأرض. مشكلة إن إحنا يا بنات لما كل ده نقوله في المستفل لكن أنا بس مستعجلة لأن كتير عندكم في عندكم إمالة. مثلا أنا أقرأ مثلا السماوات والأرض. السماوات والأرض. الخطأ كالتالي: السماوات والأرض. خطأ خطأ، ده خطأ، ما تقولوش ما تقولوش. طيب ليه؟ لأن استعجلت السماوات، استعجلت على الكسر فميلت الساء، قرأت كمان السين إيه، قرأت السين شدة رقة، السين حرف رقيق، قرأتها شدة رقة فقرأتها الساء الساء. طب إزاي تقول السين مفتوحة؟ إزاي السين مفتوحة؟ الساء الساء الساء الساء السماء السماء السماوات السماوات. حد يقرأها لي الأخ؟ أيوة أنتم. مين اللي قرأها؟ أنتي؟ لا معلش، بص حبيبة قلبي شوفي معايا، أنت اللي قرأتيها دلوقتي. طيب شوفي أنا بقولها إزاي، بقول أس واحدة واحدة معايا، بقولها السماوات والأرض. امسكي امسكي مراية في ايدك، معاكي مراية؟ عندك مراية؟ مسكيها مراية وافتحي بين الفكين باعتدال قد بعض. السماء، شوفي لو انا عملت خط مستقيم كده بين الشفة العلوية والسفلى وانا بقرأ الحرف الرقيق هيبقى قد بعض. السماوات والأرض، اعملي كده، خلوها لحظة، قولي ما ما أسا ما و تي السماء و تي. برافو عليك، أحسنتي ما شاء الله كده، معي فيش إمالة. شايفة يا إيمان؟ خلي بالك اديها لحرف حرف يا بنتي. السماء و تي ممتازة. اللي وراكي السماوات، أحسنتي. اللي وراها السماوات، اللي وراها السماوات. حاجة عواطف، السماوات والأرض. اللي بعدك السماوات، مش واي، مش ليست واي يا حبيبة قلبي. السماوات ليه امسكي مراية، لازم تمسكي مراية، لازم تمسكي مراية حاجة عواطف، لازم يا بنات، عشان انت لما بتجيبي في الحرف الرقيق بتنزلي فكك السفلي بشدة كده سا. شوفي انا امسك التليفون اهو او المراية، لو قلتي وانا ماسكه كده بقول سا سا، غلط. امالة السا السا السا ما و و تي السماواتي السماواتي. قوليها بقى لوحدك السماواتي. لا مدي متأصلة العمل السماواتي. انت بقى انت خلصتي يا عمة يا بنتي؟ لا لا انت مش ممكن تكون يا ولاد بعد كل الحلقات دي يعني محتاجين، الله يعين المعلمة. ها فضلي. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على وهو على كل شيء قدير. في سورة ايه بنات؟ آخر آخر. طيب يبقى احنا هنجيب الخاش، جبت الخاش زي مستعلاه زي قلت خاتمة خاتمة فتحية، قلت إيه إزاي خاتمة؟ قلت خاتمة خاتمة الله. طيب طيب هنجيب هنجيب الحرف الثاني اللي هو حرف إيه بنات؟ خصة الصاد. البعض بيقرأ الصاد كده، هنجيب آيات من القرآن على بكلمة الصاد إزاي أقرأها صحيحة. البعض يقرأ الصاد يقول لك صاد صاد ولسانه كده صاد، هي الصاد برضو بحرف الصاد زي ما انت شايفة الصورة اللي قدامك دي، شايفة اخر لسانه فين؟ عامل زي سنان الجمال، ارفعي باصبعك كده اخر اخر هنا الجزء ده الاخير، قولي صاد صاد ايه كده قولي صا صا. اسمعي الصوت مجسم ورا صا صا صا صا. صبر صبر. او نقول ايه الصلاه اص ما تقوليش اس صلاه لا اثنين صاب يبقى تقريها اص او همزه رقيقه وبعد تدخل على صاب مفخمه اص صلاه اص صلاه. ارفعي الجزء ده قولي اص صا اص صا اص صا اص صا اص صلاه اص صلاه. هاتي لي كلمه في القران فيها صاد. ها ايوه يا ايمان. شوفي قراءة ألف إيه أخطأت في إيه ألف وار ألف وار كاعو وار هي وار عشان كده بينها مفخم يا بنتي وار كاعو عندك الراء دايما. طيب هاتولي كلمة فيها الصاد يا بناتي الصابرين والصادقين. طيب مين يقرأها لي بس ارفعي هنا حطي الصباع ده ارفعي بيه آخر دقنك كده عشان تجيب استعلاء أقصى اللسان صا. إذا زي تقرأي الصابرين الصا عايز أقول كلمة الصابرين أنت بتقرأيها غلط زي بتقولي الصابرين أس لسانك مستفل كده أقصى لسانك مستفل كده المفروض أقصى لسانك مستعلى كده يبقى الصابرين. مين يقولها لي عبير آه لا أنت بقرأتش عبير يلا عبير الصابرين بس الكسر مش صحيح الصابرين يبقى وبقرأ الصابرين الصابرين الصا اوكي بقى الرخاوة الطويلة دي جميلة جرين الصوت الصابرين وبعدها قول ايه بنات قول ايه يبقى وهادي ده انت ما عملتش السالة ارفعي لسانك الاول منها الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أحسن دي الصاد المفخمة انتهاء الوفاء لا دي مش مستعلة لا وانا بقول أنا صببنا صا صا خطأ أنا من أول الناء لا غلط أنا صببنا صا صا فتحة صا صا ب صببنا صببنا صا صببنا صببنا فارس جزء ده رفعي بإيدك صا صا صا صا صاببنا صاببنا هيئة اللسان هي بناتي في الصورة صا صاببنا صاببنا الخطأ كالتالي صاببنا صاببنا لا القلقلة صح ولا الفتحة صح ولا المفروض ان انت تستعلي في الصاد وبعدين تجيبي الحروف اللي بعد كده يبقى وانا بقرأ الصاد هتيجي صاد تاني ها الان حصل حق يعني كلمة حصص الحق دي لما كنتش فاهمة الاستعلاء تنزلي في الحاء وتقرأي الحاء بإيه؟ باعتدال قوليها لي يا سحر الآن حصص الحق صباعك ده ارفع لي الجزء ده قولي حصصة تاني زقيه مش مجرد بتنسيه لا ارفعي ده عشان يجي الاستعلاء حصص وفيها جريان الصاد الصاد حصحص الحق حصحص الحق حاس مستفلة صاد حصحص الحق حصحص الحق طيب ادي الصاد في ايه تاني صاد يا بنات زي ايه الصاد ها واستعينوا بالصبر برضو مش حلوة الصاد واستعينوا بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر الصلاة. الشريط الأولاد جاي وليها تاني فين الصفين والسين؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. بس أنا أنت لازقة لسانك بحيث مكتوم الصوت في الصوت جريان ورخاوته مكتوم. بعدي شوية عنه ما تلزقنيش على الآخر عشان ما يروحش الصوت. ها بالصبر ما تقولش بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة. أيوة طيب اتفضلي. والصلاة. أحسنتي. مين يقول لي حاجة فيها صاد يا بناتي؟ في استعلاء. بين استعلاء في الصاد. ومن أحسن قولا ممن عمل صالحا ممن دعا إلى الله. ممن دعا. خلي بالك وأنا أقول ممن دعا يا بناتي. دعا. افتح العين. عين فتحة عين مفتوحة ع بعدها مد يبقى ع. ازاي تقرأيها؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من سنتي. وعمل صالحا وعمل صالحا صا صا. الصوت بيبقى الصوت تخين يا بنات من جوه. صا وعمل المفتوح. وعمل صالحا وعمل صالحا وليست صالحة. ولسانك كده صالحة وكده لسانك بالشكل ده مستهل كده. وعمل صالحا طب عرفنا ان اخطائها ايه ان احنا نعمل فيها ايه وانا بجيبها لازم استعلى لساني. يعني لازم الرسمه دي تبقى موجوده في ذهنك وانت بتقراي الصاد لان حرف مستعلى اقصى لسانك مرتفع مستعلى. لو قراتي كده صا قلتي صا الصلاه بالرخاوه بتراوت لسانك ده ولسانك كده بالشكل ده يبقى انت ما جبتيش صفه الصاد صحيحه. يعني طيب ايه الحرف الثاني اللي احنا بنتكلم فيه يا بنات من حروف الاستعلاء وحرف الايه؟ الضاد. الضاد. خلي بالكم الضاد. حسي بلسانك كده جزءك اللي من جوه فوق جزء اللي جوه ده قولي ضاد. شايفه الصوت منين يا بنات؟ بس الضاد كمان تتفوق على الصاد ان الضاد على تتفوق على الايه؟ على القاف مثلا. وكمان عليا للضاد طبعا اقوى لكن شوفي الضاد بقى فيها ايه؟ فيها استطاله وفيها اطباق برضه وفيها استعلاء. يعني صوت الضاد كله عند سقف الحنك. علشان كده لما اجي اقرا حرف الضاد ولا الضالين امين كتير جدا بيغلط فينا في شينا. ازاي اقرا كلمه ولا ولا ولا ولا فيها صفه ايه؟ فيها صفة استعلاء. يعني لما اجي اقرا الضاد ما تقوليش ولد اد. اقصى لسانك مستعلى. اقصى لسانك مستعلى. انا لسه ما اتكلمناش عن صفة الاطباق. احنا بنتكلم عن صفة الاستعلاء. اقصى لسانك في الضاد مستعلى يبقى بقراها ضاد ضاد ضاد ضل ضل ضل. صوت الفخم فين يا بنات؟ ضل ضل. شايفه الضاد فين يا بنات؟ شايفه لساني فين في الضاد كله فين؟ طيب هاتيلي كلمه حرف الضاد موجود مفتوح مثلا. ايوه اتفضلي. يعني الضاد كمان فيها رقاوه. فلما اجي اقول ولب ولب ولب شوفي ضب ولب ضالين طيب أكيد ضاد مفتوحة ضاد مفتوحة ها. ضرب الله مثلا ها حد سونيا هاتيلي ضاد اصحي حبيبتي اصحي من فضلك وهاتيلي ضاد مفتوحة وبعدها هبة يلا بعدها وفاء صحيح الركن ده كمان شوية أعيد يا سونيا أعيد يا سونيا ضرب الله مثلا المثل اللي هنا بقى كملي كده كانت فيها ايه هدى هبة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة احسنتي وفاء هاتيلي ضاد ضاد مفتوحة ضرب الله مثلا برضو الضاد عايزها اكتر من كده ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط افتح المكيف طيب مين تجيب لي تاني ضاد مفتوحة او ضاد مضمومة ضاد مضمومة يا بنات عايزة الضاد مضمومة والضحى ها هنقول والضحى طيب ازاي اقرأ والضحى مين يقرأها لي صحيحا هنقولها والضحى والضحى ولا اعمل استعلاس يلا هو خلي بالك حافية خطنة لا قال تقولي ها ها لا في ما تخليك تقولي ها في خطنة مدام صوت الحاء ها ها ايوه الاخيرة اللي صح يبقى ونقرأها وضوحة وضوحة وضوحة اثنين ضاد والضاد يا رخاء وض يا بنات وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة وفتحة وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة وضوحة لا انت الحاء مش حاء شوفي حاء خدي خنخنة حاء حاء بص يا هدى ها لازم صوتي يبقى عالي ها ايوه ها افتحي من جوه ها وضوحة وضوحة مين يقرأ ايوه مع ايوه ثم افيضوا من حيث افيضوا افيضوا اياك تقولي وانت بتقرأيها ثم افيضوا افيضوا جدال لانك ما استعلتيش باقصى لسانك ثم أفيضوا ثم أفيضوا أيوة من حيث أفاض أيوة الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ما زلنا في الضاد يا بنات هل يقرأ ثم ليقضوا تفافهم مش تا تا تفافهم تفا أيوة طيب ثم ليقضوا ثم ليقضوا يقضوا حفا أيوة خطأ خطأ يا همة الله يرضى عليك كلمة حاضر هسمعها هقولك انت من اول الياء امسكي المرايه يا بنتي ما اسمعين بس ما شاء الله عشان اقول لك المرايه الايه ليه المرايه لان انت يا بنتي لما بتيجي تجيبي المناداه بتنزلي فكك السفلي خلاص في اماله يا خلاص انت شوفي يا امال ما دام صوت الفتحه نزل في الفك السفلي عندك اعلامي ان انت هتميلي يا اماله يا صح كده يا ضرب مثل ضرب مثل ضرب خلي بالك من الراء ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا هي في الكسر اخطات في بنات ما كانش في كسر خالص طيب. منى عبد القادر هاتي لي يا منى ايه هاتي لي خلاص الكسر حبيبتي اقراي اقراي اي حاجه فيها الضاد مفتوحه او ما اوحى ما دي قلنا هاتي لي حاجه ثانيه طيب الورق الاخوات الورق هاتوا لي ضاد ايوه نعم والشمس وضحاها والله بقيتي جميله وحياه ربنا بس العيال هم دول يعني مش عايزه اقول لك في تقدم جميل جدا في قراءتك احسنتي احسنتي في القراءه ما شاء الله انا عايزه اللي قبلك بقى عايزه تقرا لي نفس الايه يلا شمس لا شمسي دحن حاضر احسن الهاء احسن كتير ان شاء الله في كل مره تقدم يلا اقراي يا حاج خلي بقى انا هوقفك في كلمه هي انت قلتي ضربت باء باء خطا الباء خطا يا بنات بقى فيها اماله لان الباء عمرها بتبقى باء ليه تبقى باء باء باء ضربت عليه الذله والمسكنه وباء وباء وسطا الباء وسطا لا برسا ولا سواء وباء احسنتي طيب هنا الجنب ده ما بيتكلمش ده انتم صافيين النور ولا ايه يا بنات اللي عندكم انتوا نمتوا حبايبي طيب حد منكم يصحى ويفكر وكده يلا يصحصح يلا ها هتقولي كلمه هتقولي اي من ايات ربي سبحانه وتعالى في القران ها وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا الا من الله حد يقرا لي هذه الايه مين يقراها لي في راسه طيب اقرا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم طيب هنجيب إيه ثاني يا بنات ها شهر رمضان راما ولا راما رمضان الذي شهر رمضان فكرتونا يا بنات اللهم بلغنا رمضان الذي وعيدي رمضان تاني شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان أحسنتي طبعا أحسن مين يقول لي في الورا كده جيجي جهان تجيبي لي حاجة بالضاد ما زلنا في الضاد ضاد ضاد عشان نتعود عليها يا بنات ضاد الله مثلا فيه شركاء لا لا لا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ورجلا سمنا رجلا مهارك ورجلا أعيد الآيات أعيد الآيات ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء استهلت عن الله فيه شركاء وإيه طب ورجلا ورجلا ورجلا ورجلا سلما لرجل. هل يستويان مثلا في هاتين؟ صعبت على نفسك. طيب ها مين يجيب هذه الآية تانية يا بنات؟ ضرب الله مثلا رجلا في شركاء الشركون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ها طيب هاتي آية تانية مش مشكلة. قال سنسوعك لك بأهيك ونجعل لكما سلطانا. قال سنفرض عرضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. خلي بالكم في المد يا بنات، لما تيجي المد كل ما المد يكون الوترين دول مفتوحين كده بتلاقي قراءتك ضعيفة، هتقولي الغالبون خطأ. الغال حتى الشيخ القصري ميجا قراها بيقراها بيبقى صوته واضح جدا في المد. الغالبون الغالبون سواء المد بالالف او الواو او الياء، لما بتيجي الوطنين الموجودين دول كده مرتخين تلاقي وانت بتقراي كلمه الغالبون تقولها الغالبون كده، لكن هي الغاء الغاء صوتها ارفع. الغالبون الغالبون أقوى. طيب احنا ما زلنا في صوت في حرف اللي هو الضاد طبعا. جزاكم الله خيرا كثيرا.